أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى بيان الطرق الصحيحة إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته. ولعل السبب الأساسي في الخلاف الذي وقع بين المسلمين في قضية الأسماء والصفات راجع إلى الاختلاف في المنهج. السبب الأساسي للاختلاف هو الاختلاف المنهجي، وليس الاختلاف ماذا في نفس الأسماء والصفات. المنهج الذي اتبعه تبعته المدارس الإسلامية يختلف بعضها عن بعضها. سبب الاختلاف في هذا المنهج هو الذي ولد اختلافا في الأسماء والصفات. لذلك نحن سنذكر 4 طرق. هذه الطرق كلها محل نقاش بين الفرق الإسلامية، فمتى ما اتفقت فرقتين في طريق من الطرق اتفقوا في النتيجة لأنهم سلكوا نفس المنهج، ومتى ما اختلفوا في المنهج طبعا النتيجة ستكون مختلفة. فلذلك دائما تلاحظون في بعض النقاشات العقائدية دائما الكلام في أصل الصفة. مثلا واحد يقول هذه الصفة تجسيم، ما تثبته أنت لله من صفات تجسيم. ذاك يقول لا، هذا ليس تجسيم، هذا إثبات، لكن الذي تنفيه أنت هو تعطيل. ما السبب في هذا؟ ليش هذا الخلاف رغم أنهم اتفقوا على وجوب إثبات الصفات لله واتفقوا على بطلان التعطيل؟ السبب هو المنهج، وهو ما سنتعرض له اليوم. طبعا المصنف ذكر 4 طرق. الطريق الأول هو الطريق العقلي، كما أثبتنا وجود الله بالعقل ما تعرضنا له سابقا هو أدلة وبراهين وجود الله عز وجل. هذه البراهين مستندة على ماذا؟ على العقل. قالوا كما أثبتنا أصل وجود الصانع عز وجل بالعقل، كذلك نثبت صفاته بالعقل. فالعقل كما كشف لنا عن وجود صانع أيضا بإمكانه أن يكشف لنا عن صفات هذا الصانع. فاعتبروا أنه من طرق وجود الله، من طرق إثبات ومعرفة صفات الله جل وعلا العقل. ومن هنا تجد أن الكثير من الصفات دليلها العقل. مثلا تشوف خواجة نصير الدين الطوسي ذكر هذا الكلام، ووجوب الوجود، كيف أثبتنا وجود الوجود؟ وجوب الوجود بالعقل، مثل برهان الإمكان. برهان الإمكان يثبت أن هناك واجب، ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد والشريك والمثل تمثيل، والتركيب بمعانيه والضد والتحيز والحلول والاتجاه والجهة وحلول الحوادث فيه والحاجة والألم واللذة المزاجية والمعاني والأحوال والصفات الزائدة والرؤية. دليلها ماذا؟ العقل. أيضا تجد أنه لا، طبعا هذه كلها صفات ماذا؟ سلبية، صفات جلالية. قال جل الله عن الشريك والمثل والتركيب. أيضا أثبت صفات بناء على دليل العقل. قال ووجوب الوجود يدل على ثبوت الوجود والملك والتمام والحقية والخيرية والحكمة والتجبر والقائل إلى آخر الكلام. طبعا البعض يقول إنه هذا النوع من الاستدلال متأخر، ما كان عند القدماء، هذا بعد ما دخلت الفلسفة وتأثر المسلمون بالفلسفة اليونانية. لا، هذا النوع من الاستدلال كان موجود حتى في أيام الأئمة. كيف؟ عندنا كتاب، أقدم كتاب كلامي مطبوع وموجود وصل إلينا، هو كتاب الياقوت في علم الكلام للنوبختي، وهذا الكتاب شرحه العلامة الحلي في كتاب آخر اسمه أنوار الملكوت في شرح الياقوت. هذا الكتاب كتب تقريبا في أيام الإمام الهادي أو الإمام الجود، كتاب صغير، نعم، طبعا مكتبة المرعش النجفي، وشرحه العلامة الحلي في كتاب كبير. صاحب الياقوت أيضا استخدم نفس المنهجية في الاستدلال، قال ووجوب الوجود ينفي جملة من الصفات عن الذات الإلهية، وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا حال في شيء، ولا تقوم به الحوادث، وإلا لكان حادثا. فهذا الكلام موجود منذ القديم، مو شيء جديد، بحيث يقال لا، هذا الاستدلال العقلي على صفات الله هو تقليد لفلاسفة اليونان وغيره. لا، هذا موجود جدا قديم، موجود عندنا من زمان الأئمة. فلا شك ولا ريب ولا خلاف بين الطائفة الحق الطائفة الإمامية أن العقل طريق لإثبات صفات الله عز وجل. نعم، الخلاف وقع بين غيرنا قسم منهم أثبت العقل، قسم منهم أثبت العقل لكن حجم طريقه، وقسم منهم نفى العقل. وكدليل على الكلام الذي ذكرناه سابقا أن الاختلاف في المنهج، شوف، كل شخص أثبت العقل شابه الآخر. يعني مثلا المساحة التي أعطاها الإمامية في العقل في قسم الإلهيات هي مشابهة للمساحة التي أعطاها المعتزلة للعقل، فلذلك الإمامية والمعتزلة في باب الصفات وفيما يتعلق بالله وصفاته تقريبا تشابه بنسبة 95%، بل تقريبا مطابقة، إلا بعض القضايا الرقيقة والدقيقة جدا، رقائق ودقائق الأمور، مثل قضية عينية الصفات للذات، مثل بعض تفاصيل الصفات، تفاصيل العلم، علمه تعالى، هذه الأمور اختلف فيها، وإلا لعله بنسبة 95% مطابقة. لماذا؟ اتفقنا في المنهج. الأشاعرة وهي فرقة من فرق أهل السنة والجماعة، المساحة التي أعطوها للعقل أقل، فلذلك ابتعدوا أكثر عن الشيعة والمعتزلة. مشابهتهم للشيعة على بنسبة 80% مثلا، هم من الذين أثبتوا الرؤية لله عز وجل. الذين نفوا العقل أهل الحديث الذين يتمثلون في هذا العصر في السلفية، يقولون أصلا باب العقل مقفل، لا تثبت الصفة بالعقل. سأقرأ كلام لابن عثيمين في كتابه فتح رب البرية في تلخيص الحموية، قال في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، طبعا مو أهل السنة، في طريقة خصوص السلفية أتباع ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وإلا أهل السنة لا، الأشاعرة السنة. قال أهل السنة هم الذين اجتمعوا، طبعا عرف أهل السنة، قال طريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فقط ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة. وفي النفي فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. يقول يعني لا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه. ثالثا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، شيء ما ورد لا نفيا ولا إثباتا مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة، الله في جهة الله في مكان ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفون. يعني نحن لا نثبت الجسم ولا ننفي لعدم ورود ذلك، أما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوا، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. هذا منهجهم. الآن لما يتعرض إلى العقل قال فوجه دلالته أن تفصيل القول فيه فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع سمع في ذلك بإثبات ما أثبت ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. يقول خلاص نحن لا نأخذ إلا بالسمع كما سنتعرض. فلذلك نجدهم أبعد ما يكون. إحنا شنو المشكلة لما أنت تقول أن هو يقول أن لله يد، وأنت تقول أن نسبة اليد إلى الله يلزم منه التركيب والجسمية، فيقول لك أنا ماذا؟ أنت تقول لا أقبل هذا الشيء، هذا الشيء يمتنع عن الله عز وجل. يقول لك أنت معطل. ليش؟ يقول لك سبب أنت معطل لأنك نفيت ما أثبته الله لنفسه. الله قال في القرآن أن لي يد، فأنت تنفي ما أثبته الله لنفسه، يعني أنت تتهمه بالتجسيم وهو يتهمك بالتعطيل. سبب الخلاف ما هو؟ قولك أنت أن هذا جسم لازم إثبات اليد الجسمية، هذا حكم عقلي لأنك العقل أثبت أن الأجسام هي المركبة، المركب هو الجسم والله منزه عن التركيب. أو هو عندما يقول الله في السماء تقول هذا يلزم منه التحيز الجهة المكان، هذه العقل هو الذي نفاه. هو بما أنه لا يعترف بالعقل فلا يرى مانعا في إثبات هذه الأمور، فلذلك الخلاف بالأساس هو خلاف ماذا؟ منهجي. الخلاف في أصل المنهج. لذلك المفروض يصبح أصل النقاش هل يمكن أن يعرف الله صفاته تعرف بالعقل أو لا. هم يقولون دليلهم ماذا؟ يقول قضية غيبية كيف تعرفها بالعقل؟ لا دخل للعقل في هذا، ويجيبوا روايات ذم العقل وكلمات في ذم المنطق والفلسفة وعلم الكلام. احنا سألنا سؤال بسيط، الله كيف ثبت؟ بالعقل. اذا قلت بالنقل يلزم منه الدور، لان حجية النقل حجية القرآن وحجية السنة هي فرع ثبوت الله. القرآن حجيته انه كلام كلام الله عز وجل، إذا ما في الله يعني هذا مو قرآن. بالنهاية ترجع إلى العقل، فإذا العقل هو الذي أثبت لنا وجود الله عز وجل فما المانع أن يثبت لنا بعض صفاته؟ طبعا نحن لا نقول أن العقل هو الطريق الوحيد لإثبات صفات الله، نقول العقل يثبت بعض صفات الله. فلذلك هم عندما يقولون الشرع هو الطريق الوحيد هذا النقض عليه. الله كيف ثبت وجوده؟ الشرع كيف ثبت أنه شرع؟ حجية الشرع كيف ثبتت؟ حجية القرآن كيف ثبتت؟ بالعقل. إذن كما أثبت لنا الله عز وجل حجية، كما أثبت لنا العقل حجية الشرع وأثبت لنا قبل ذلك وجود الله عز وجل، كذلك يثبت لنا بعض صفات الله. فإذا العقل من الطرق الشرعية، من الطرق الصحيحة لإثبات وجود الله عز وجل وإثبات صفاته. هذا الطريق الأول، وهو بين الشيعة محل اتفاق لا خلاف فيه. الطريق الثاني هو المطالعة في الآفاق والأنفس. الإنسان إذا نظر في هذا الكون المحيط به وما فيه من بديع النظام، فيستطيع أن ينتقل من هذا الكون، من هذه الآفاق، إلى إثبات وجود الله عز وجل. طبعا هذا يرجع إلى ما ذكرناه في برهان النظم. المطالعة هي لإثبات الموضوع الخارجي، وإلا يحصل فيما بعد قياس، مثل ما قلنا المعلول كما يكشف عن وجود علته يكشف عن بعض صفات علته. فالقضية بالنهاية أيضا مردها إلى العقل. المطالعة في الآفاق والأنفس هي لإثبات الموضوع فقط، لكن اعتبروها أنها طريق، من باب أنه الطريق الأول هو طريق عقلي محض. لما تقول واجب الوجود لذاته، واجب الوجود من جميع جهاته، وتفرع على هذه القاعدة صفات الله عز وجل، هذا دليل عقلي محض، ما تحتاج إلى المطالعة في الخارج والبحث. أما هذه الطريقة الثانية لا، مثل ما قلنا هو برهان مكون من مقدمتين، أولى حسية وثانية عقلية. فلذلك قالوا أن المطالعة في الآفاق والأنفس هي طريق لمعرفة صفات الله بهذا اللحاظ. لذلك المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد ذكر، قال: والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دليل العلم. دليل يعني على أنه عالم، ودليل على صفة العلم. طبعا الآيات القرآنية حثت على هذا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والآيات إلى آخر الآيات. لكن هذه يستدل بها، الآيات الآفاقية والنفسية يستدل بها، الأنفسية يعني، بالصورة التي ذكرناها، بالنهاية مردها إلى العقل. فالطريق الثاني كما عنونه المصنف هو المطالعة في الآفاق والأنفس، وهذا سنتعرض له بعدين في التطبيق. الطريق الثالث وهو من الطرق التي لا خلاف ولا نزاع فيها هو السمع، يعني الرجوع إلى الوحي، الكتاب والسنة، ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة الصحيحة، سواء عن النبي صلى الله عليه وآله عندنا وعند غيرنا، أو عن المعصومين عليهم السلام عندنا فقط. بعض القضايا، قضايا صفات الله، قسم منها يعني أمر لا يحيط به العقل، لا يدركه العقل، هذه تفاصيلها لا يدركها العقل، فنحتاج إلى نافذة إلى الغيب، نافذة تطلعنا على الغيب. هذه النافذة هي الوحي. الوحي يعرفنا بصفات الله، يعرفنا بأسماء الله، يعرفنا بأفعال الله، يبين لنا تفاصيل هذه الأمور. والوحي ثبت لنا بالقطع، فنحن نصدق ما ورد فيه، وماذا نعتمد عليه في إثبات صفاته. مثلا شوف، مثلا في قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، بعد ذلك هو الله الخالق البارئ إلى آخر. في القرآن لعله ورد ذكر 100 اسم من أسماء الله، أو 100 صفة من صفات الله، 100 واد. فالقرآن مشحون بهذا، أيضا عندما تأتي إلى دعاء الجوشن كم يوجد فيه من اسم من أسماء الله؟ ما شاء الله. ألف. إيه هو 100 مقطع وكل مقطع فيه 10 أسماء. فلذلك الوحي هو بوابة تطلعنا على الغيب وتعظفنا بأسماء الله عز وجل. ولا خلاف بين المسلمين أنه طريق إلى معرفة أسماء الله وصفاته. لكن الكلام يقع هنا، هل هو الطريق الوحيد أو لا؟ هذا الخلاف. وأيضا يأتي كلام آخر، الوحي كيف نتعامل معه في جهة الدلالة؟ يعني قد يكون الشيء ثابت لكن يقع الكلام، مثلا يد الله فوق أيديه، جبها الآية. نعم القرآن أثبت اليد، قال يد الله. البعض يقول إذن هذه صفة من صفات الله، هذه صفة. أنت تقول الله ليس له يد، يقول إذن أنت تنكر ما أثبته الله لنفسه في كتابه، فإذن أنت معطل أو أنت محرف لكتاب الله أو لصفات الله. يجي الكلام هنا، هذا بحث نتعرض له لاحقا في صفات الخبر. أولا، هل الإضافة هي صفة؟ هل كل إضافة هي صفة؟ لا، الإضافة أعم من الصفة. إذا كل إضافة صفة، الله قال ناقة الله بيت الله، الناقة صفة والبيت صفة؟ لا طبعا، غير صحيح. ثانيا، فهمك هذا أمر ظاهر، فهمك أمر ظني. أنت لم، هذه ليست صفة، هذا ما فهمته من الآية. فهمت من الآية إثبات اليد إلى الله، هذا أمر ظني. يجي الكلام في المقابل عندك، ليش احنا نقول الله لا ليس له يد مع أن القرآن قال يد الله؟ لوجود الطريق الأول، الطريق العقلي. ثبت عن طريق العقل القطعي أن الله لا يمكن أن يكون مركبا. لو جيب لي مليون آية يد الله أقول لك هذا ظاهر، والظاهر أمر ظني، الآية تحتمل وجه آخر. في المقابل عندي أمر قطعي ينفي التركيب، إذن أقدم القطع على الظن فأول الآية. هم يقولون هذا تحريف كما سيأتي. لا، مو تحريف، احنا استندنا على دليل عقلي قطعي. فالخلاف في قضية الرجوع إلى الكتاب والسنة قضية كيف نفهم الكتاب والسنة. مشكلة الطرف الآخر اللي هم أهل الحديث، ما يسمون أنفسهم بأهل الحديث، مشكلتهم الجمود على ظواهر الكتاب، عنده جمود، فلذلك سموا فيما بعد بالحشوية، يجمدون. ما عنده أمر، الله قال يد يد، انتهت القضية. زين ماذا تعني اليد؟ اجمع بين الآيات. لا، فيبقى الكلام الكبير هنا في قضية الرجوع إلى الكتاب والسنة في معنى ودلالة هذه الآيات والأحاديث وكيف نتعامل معها. هل يثبت مثلا، هل تثبت الصفة بالخبر الواحد أم لا؟ هل فهمك حجة أو لا؟ هذه القضايا كلها لابد أن تحلل وتنقح. هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع والأخير هو طريق الكشف والشهود، وهذا الطريق من الطرق المختلف فيها. هذا الطريق مما تميزت به المدرسة الإشراقية في الفلسفة، مدرسة السهروردي شيخ الإشراق، وتبعه على ذلك ملا صدر في مدرسته المعروفة بالحكمة المتعالية. قالوا أن الكشف والشهود هو طريق لمعرفة أسماء وصفات الله. كيف يكون طريق تقريبه من هذه القضية؟ يقولون أن الإنسان يهذب النفس، يمر بحالة تهذيب للنفس، تخلية وتجلية وتحلية، يذكرون مراتب كثيرة إلى أن يصبح القلب مرآة صافية، إذا أصبح القلب مرآة صافية عندها يشرق عليه الله عز وجل ويفيض عليه المعارف، فيعاين بقلبه ما عاينه مثلا المتكلم بعقله، يعاين الحقائق بقلبه، يدرك بأشياء لا توصف، يحيط بأشياء لا تحيط بها العقول، يحيط بأشياء قد لا يمكن لغيره أن يوصل أن يصل لها، ما يعبر عنه بالفتوحات الباطنية، بالكشوفات القلبية. هذا الطريق قالوا من الأمور التي يعرف بها الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، مثلا في سورة البقرة، واتقوا الله ويعلمكم الله. شوف العلم فرع على التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل هذه الأمور تدل أنه الإنسان بالعمل على تهذيب نفسه وعلى تصفية قلبه تشرق عليه أنوار المعارف، فيدرك ما لا يدركه غيره. فإذا هذا طريق لمعرفة الله، لمعرفة الله عز وجل. طبعا هم قننوا هذا الطريق، قالوا أن الإنسان يبدأ رحلة من الخلق إلى الحق، إذا وصل إلى الحق مرتبة الفناء هنا يدخل في مرحلة ثانية، سفر في الحق بالحق، من الحق إلى الحق بالحق، هنا يطلع على ما لم يطلع عليه غيره. في هذه الحالة يطلع على بعض أسماء وصفات الله ودقائق الأمور. يبقى الكلام هل هذا حجة أو لا؟ شيخ الإشراق يقول بعد ما في شيء حجة أكثر من هذا، الكشف بعد كشف، يعني لما نقول كشف يعني يراد بأنه انكشف له اليقين، انكشف له الواقع كما هو. الملا صدر جمع بين المدرسة المشائية التي تعتمد العقل فقط كطريق، وبين المدرسة الإشراقية التي اعتمدت الكشف، جمع بينهما، قال أن الكشف هذا في عالم الثبوت، ثبت لك أنت بالكشف كذا كذا كذا كذا. زين، هل هذه حقيقة؟ يقول بالنسبة لك أنت حقيقة، إذا تعلم أن هذا كشف رحماني وليس شيطاني، وما رأيته هو عين الواقع، هذا بالنسبة لك حجة. لكن أنت مطالب بمرحلة ثانية وهي مرحلة الإثبات، يعني مرحلة البرهنة على هذا، فعليك الآن أن تبرهن. فكيف تكون البرهنة؟ بالطرق الأخرى، بطريق العقل. فمدرسة الحكمة المتعالية جمعت بين الطريق العقلي، المدرسة السينوية المشائية، وبين الطريق الكشفي، وأيضا طبعا النقل، طبعا قلنا مما لا يختلف فيه في إثبات وجود الله، في إثبات وجود الله وفي إثبات صفاته. من هنا نعرف أنه طبعا الطريق الرابع هذا طريق خاص، خاص بأهل الباطن وبالذين وصلوا عنها إلى هذه المراتب، وهذا نحن لن نتعرض لهذا الشيء. طبعا هذا أمر خاص بمن وصل إلى هذه المراتب أو ادعي أنه وصل إلى هذه المراتب، الله العالم بالواقع يعني. نحن لا ندعي هذه الأمور. فيبقى بحثنا في الطريق الأول وفي الطريق الثالث. سنعتمد في بحثنا حول أسماء الله والصفات على الطريق العقلي والطريق النقلي السمعي، أما الطريق الثاني والرابع فلن نتعرض لهما. إلا وصف القلب، أي هذه الأمور ما لن نتعرض لها طبعا. فيكون سيكون البحث في الصفات المنهج العقلي والمنهج ماذا؟ النقلي فقط. نعم هناك مثل ما ذكرنا من أغلق أصلا باب البحث في الصفات كما ورد أنه قال إنما خلقنا للعبودية وليس لإدراك الربوبية، هذا ذكرنا له، ذكرنا قد عليه وانتهت القضية. تبقى قضية أخرى هو أن مباحث الأسماء والصفات من المباحث الدقيقة جدا، بحيث أنه قلما يعني في هذا العالم من يستوعب مثل هذه الأمور. فلذلك ابن سينا في كتابه الإشارات كان يحذر من طرح هذه المسائل على العوام. لماذا؟ لأن البعض قد يسيء فهم هذه المسائل وقد تنتهي القضية في إما بالكفر أو بتكفير غيره. نعم، مثل ما ورد مثلا في قضية ذكرنا العالم وقدم العالم، البعض يعني وصل به الأمر إلى تكفير من قال بقدم العالم، رغم أنهم هم يرون أنها ماذا؟ أنها قمة التوحيد، يعني أنه من باب تنزيه الله. مثلا سيأتي في قضية الصادر الأول، الفلاسفة قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، سنتعرض هذه القاعدة. مرادهم من هذه القاعدة تنزيه الله عز وجل عن التركيب، الله بسيط، بما أنه بسيط وهو علة فلا يصدر عنه إلا واحد، العلة البسيطة من كل جهاتها لا يصدر عنها إلا معلول واحد. فقالوا هذه التوحيد، بعضهم ينص إذا أستحضر النص كاشف الغطاء في كتاب جنة المأوى، ينص على أن هذه القاعدة هي أعلى مراتب التوحيد. قسم مو من عامة الناس، قسم من المتكلمين من الذين يبحثون في الإلهيات، قالوا أن هذه القاعدة لازمها الكفر. ليش؟ لأنها تنسب العجز إلى الله عز وجل. فشوف نفس القضية، البعض يعتبرها هي التوحيد والبعض يعتبرها هي الكفر. فلذلك هذه أمور دقيقة تحتاج إلى دقة، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى استحضار جيد. ابن سينا في نهاية كتابه الإلهيات قال: أيها الأخ، إني قد مخضت في هذه الإشارات عن زبدة الحق، وألقمتك قفي الحكم في لطائف، فظنه عن الجاهلين والمبتذلين، ومن لم يرزق الفطن الوقادة والدرب والعادة، وكان صفاه مع الفاغة، أو كان من ملحدة هؤلاء الفلاسفة ومن همجهم، فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته وبتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق، فاعطه ما يسألك منه مدرجا، يعني شوي شوي، مجزأ مفرقا، تستفرس مما تسلفه لما تستقبله، وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها ليجري فيما يأتيك مجراك متأسيا بك. إن أذعت هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك وكفى بالله وكيل. مثل ما ورد هذا الكلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنك العلم إذا أعطيته للجاهل ظلمته، إذا أعطيت العلم للجاهل ظلمت هذا الجاهل، وإذا حبسته عن أهله ظلمت أهله. فالعلم لا بد أن تعطيه إلا لأهله. فإن شاء الله من الدرس القادم سنبدأ في الصفات وفي الصفات الثبوتية الذاتية، إذا تذكرون التقسيم صحيح. وأول صفة من هذه الصفات هي العلم، وسيطول كلامنا من العلم لأنه من الأمور التي وقعت معركة كبيرة فيها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.